بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، جنيه فوق ده يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة الأول أقول على حاجة يا أخوات قبل ما نبدأ إن شاء الله الشرح. خلاص احنا ان شاء الله فاضل لنا ايام معدوده يعني كده ان شاء الله، ويهل علينا شهر رمضان الكريم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. عايزين بقى ان شاء الله السنه دي في شهر شعبان كده نستبق الخيرات كده ان شاء الله، وعايزين همه كده من جبال خلاص، وعايزين نعمل مسابقه مستويات عشان اللي معاه اجزاء من القران يثبتها قبل رمضان. بمعنى يعني هنعمل مسابقه مستويات، 5 اجزاء وعشر أجزاء وخمستاشر جزء. ماشي؟ إيه الأخبار؟ أنت بالصحة والسلامة. يعني مثلاً أنا معايا الجماعة اللي هم بتوع حلقة خديجة مثلاً وليس إلزاماً. إن شاء الله على رمضان بأمر الله هيبقوا مخلصين النحل، هيبقوا مخلصين 15 جزء من قدام، وخمسة من ورا يبقوا 20. أنا بقى حنينة وهعملها 15 بس. خلاص؟ بمعنى مش اجباري طبعا ان انت تدخليها، بس لما تدخليها صدقيني انا هتفرق معاكي جدا في صلاتك في رمضان. طبعا هتثبتي اللي معاكي وهتبقي داخله ما شاء الله اللهم بارك متقنه، وهتعرفي تصلي قيام ليلك بالاجزاء اللي معاكي، وهتعرفي تصلي بقيه صلاتك بالاجزاء اللي معاكي. هتفرق اللي معاها 5 اجزاء وعايزه تدخل ب5 اجزاء بس ماشي، اللي عايزه تدخل ب10 اجزاء بس ماشي، بس هتبقى مسابقه. بمعنى ما حدش يقول لي بقى ايه ما تقوليش مين الاوائل وبتاع، لا هتبقى مسابقه يعني فيها اول وتاني وتالت. مسابقه مش امتحان، في فرق بين المسابقه والامتحان. خلاص الامتحان براضي كله واقول ماشي كله جميل وحلو وكده، لكن دي مسابقه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الاجزاء بالترتيب ماشي؟ يعني مثلا ممكن مثلا واحده تدخل 5 اجزاء دي، انا لسه بقى هحدد الاجزاء على حسب المجموعات خلصت معايا ايه. ماشي؟ بس انا عايزه ان شاء الله بمعنى ابداوا راجعوا من دلوقتي. يعني ما تلتزميش بس مراجعه الحلقه، ابداي راجعي من دلوقتي خلاص، عشان ساعتها ان شاء الله يبقى عندك الفرصه ان انت كده تستبق الخيرات وتدخلي ان شاء الله المسابقه. نعم. ليه بقى ما ينفعش؟ ليه طالما في نفس الاجزاء ما ينفعش؟ ليه؟ على فكره الناس دول واخدين عنكم فكره غلط. لا لا لا، طالما نفس الاجزاء ماليش دعوه. الله، يعني 5 اجزاء انتوا حافظينهم وهم حافظينهم، ايه الفرق بقى؟ الا بالتقوى والعمل الصالح. بيجودوا يعني. ده انتوا ما شاء الله ممتازات وهم ممتازات والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. لا لا ملهاش علاقه، المهم انه نفس الاجزاء يبقى خلاص. خلاص؟ طيب ان شاء الله طبعا هنقول على تفاصيلها وكل حاجه قبلها، بس يعني دي كده ايه تذكره. طيب نبدا ان شاء الله النهارده على بركه الله. هنبدا ان شاء الله الوجه اللي هو والذين امنوا وعملوا الصالحات. شايف الصوت مكتوم ولا ايه؟ طيب نعم اتفضل. نبدا الحلقه بدعاء يعني؟ طب نخليها في الاخر ماشي، احنا بدانا خلاص. الصوت يا جماعه، والله يا اخواتي يعني انا الدعاء بحب دايما ان كل واحده تدعي باللي هي نفسها فيه، فنستغفر كده ان شاء الله وندعي يا اخوات كل واحده تدعي كده ببركه الحلقه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعمونا بفضله. اللهم لا تدع لنا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم اجعل تجمعنا في هذا التجمع تجمعا مغفورا له وتجمعا مرحوما، والا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم افرج عن كل كربة يا رب فرجها، واشرح صدر كل مهموم ومغموم، وصبر كل مكلوم، اللهم امين. طيب نبدا يا اخواتي ان شاء الله. والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات. عايزاكم بس الاول تبصوا للايه اللي قبلها كده اللي هي بتاعه يعيدهم ويمنيهم، قبلها بايتين، وما يعيدهم الشيطان الا غرورا. خلاص اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. طيب الله سبحانه وتعالى هنا يعني طبعا احنا قلنا ان القرآن مثاني، ولما بنتكلم عن الكافرين بنتكلم عن المؤمنين، ولما بنتكلم عن النار بنتكلم عن الجنة. فهنا طبعا مأواهم جهنم، يبقى على طول انت يجي دماغك ان انت بعدها ربنا سبحانه وتعالى هيذكر مين؟ اهل الجنة. والذين امنوا وعملوا الصالحات، ودي بنفس الشكل عندك في من زمان كده في اول النساء هتلاقيها برضو، والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. ها لا وندخلهم ظلا ظليلا، صح كده؟ يبقى دي متشابهه مع السوره اللي في اول النساء. طيب، وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيل. يبقى خلي بالك عندنا ان احنا هنا عندنا وعدين، وعد مين؟ الشيطان. ووعد مين؟ وعد الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا يعيدهم ويمنيهم، ادي وعد، وهنا برضو وعد الله حقا، اربط الايات ببعضها. خلاص كده. وكما قال الشيطان في سوره ابراهيم، فان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. خلاص. يبقى هنا الشيطان بيعدهم، وهنا الله سبحانه وتعالى وعد المتقين والمؤمنين جنات عدن ووفى بوعده سبحانه وتعالى. ومن اصدق من الله قيلا، لما ربنا سبحانه وتعالى يعدك وعد في القرآن، لما يقول لك ولئن شكرتم لأزيدنكم، يبقى تيقني ان هو من اصدق من الله قيلا. وفي قبل كده عندك ايه قبل كده؟ ومن اصدق من الله حديثا، الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه، ومن اصدق من الله حديثا. طيب، علشان هو الشيطان بيوعدهم، فبدا اليهود والنصارى ايه يقولوا على مزاجهم. يعني شويه المشركين قالوا ايه؟ وما نحن بمعذبين. خلاص، قالوا ايه؟ احنا مش هنبعث، وبالتالي مش هنعذب. طب واليهود والنصارى قالوا ايه؟ نحن ابناء الله واحباؤه، صح كده؟ وقالوا ايه؟ لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. تمام، دي كلها ايه؟ اماني. فربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم ويقول لهم ليس بامانيكم. مين اللي اداهم اصلا الاماني دي؟ الشيطان، اللي هو يعيدهم وايه ويمنيهم. ليس بامانيكم اللي هم المشركين، ولا أماني أهل الكتاب إن هم يدخلوا الجنة، من يعمل سوءا يجزى به. وبدأنا بالسوء هنا علشان إحنا بنتكلم عن مين؟ عن المشركين وعن أهل الكتاب، المصايب اللي هم عملوها وقالوها. فبالتالي بنبدأ بالإيه؟ بالسوء. ومن يعمل، من يعمل، خلي بالك إن هنا ما فيهاش واو. الآيات اللي فاتت في اللي أنت لسه حافظاه كان فيها ومن يعمل، لكن هنا من يعمل ليه؟ لأن دي تأصيل للنظرية، تأصيل للأمر. فهماني؟ هي جاية في أول آية، في نص الآية، بس بالرغم من كده ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش واو. خلي بالك من النقطة دي. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. طبعا لأن هو اتخذ الشيطان ولي من دون إيه؟ من دون الله سبحانه وتعالى. طيب، واو بقى إيه؟ ومن يعمل. أنت كده بعد ليس بأمانيكم هتفتحي لي ثلاث حاجات زي اللي إيه؟ زي اللي فتحناها المرة اللي فاتت. أول واحدة من يعمل سوء، تاني واحدة ومن يعمل، ثالث واحدة ومن أحسن. خلاص، عشان برضو الحتة دي بتلخبط. يبقى تاني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. الآية اللي بعدها ومن يعمل من الصالحات، ودي من دي وهتحط عليها دايرة وتكتبي رحمة ربنا سبحانه وتعالى. لأن احنا مهما عملنا هل نقدر نستطيع ان احنا نلم الصالحات كلها يا أخوان؟ مش ممكن طبعا. خلاص، لذلك ربنا سبحانه وتعالى جاب من الطبيعيه اللي هي من الصالحات. ومن يعمل من الصالحات، طب يا رب يعني اي حد من الصالحات، طب يعني يفرض ست من ذكر او انثى. وخلي بالك من ذكر او انثى ما ذكرتش غير هنا تقريبا، وفي سوره طه وفي سوره استنى النحل. تمام، فنحيناه حياه طيبه. خلاص، من ذكر او انثى وآل عمران. المهم يعني ان من الصالحات مش كتير بيذكر معاها الذكر والانثى، هنا ذكر الذكر والانثى. خلاص، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى، لكن في شرط، وهو مؤمن. تحقيق الايمان. طب ما ممكن واحد يعمل الصالحات واصلا مش مؤمن وما فيش قلبه ايمان، هل يقبل منه؟ لا. يبقى في شرط عندي وهو مؤمن. خلاص، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه. خلي بالك ان قبلها الصفحه اللي قبلها اخيرا ايه؟ اولئك مأواهم جهنم. دول برضو مأواهم ايه؟ الجنه. فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون ايه؟ نقيرا. ان الله لا يظلم ابدا يا اخوان مثقال ذره. ابدا. طيب الثالثه، ومن احسن دينا. يبقى انا هنا خلي بالك هنتقل من ايه لايه، هنتقل من الايمان اللي هو مؤمن لدرجه اعلى اللي هي الايه، الاحسان. خلي بالك من النقطه دي مهمه جدا لان هنستخدمها بعد كده. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله. يعني ايه اسلم وجهه لله؟ يعني كل عمل رايت بيه مين؟ وجه الله سبحانه وتعالى، بس وجه الله بس. لذلك في اول برضو الصفحه الاولانيه اللي قبلها، ومن يفعل ذلك ابتغاء ايه؟ مرضات الله. لكن هنا بقى هو هنا في مقام الاحسان، خلي بالك، ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا. يبقى في هنا شرط ايه؟ ان انا احسن في الامر، خلاص لازم ابقى ايه؟ متبع لمين؟ لملة سيدنا ابراهيم حنيفا. طب ليه يا رب اشمعنى ابراهيم؟ لانه اتخذ الله ابراهيم خليلا، لان هو في مقام عالي جدا وهو مقام الخلة. خلاص معايا يا اخوات؟ تاني، يبقى هنا انا انتقلت من مقام الايمان لمقام الايه؟ الاحسان، وده طبعا مقام اعلى وارفع. وهو محسن، وهو محسن دي هتحطي عليها دايره او كده تلونيها بالفسفوري لان هنستخدمها بعد كده. واتبع ملة ابراهيم حنيفا، ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، واتخذ الله ابراهيم خليلا. هنا بقى هتيجي هتتوهي شويه في الدخله اللي جايه دي بالنسبه للحفظ بتتنسي، اللي هي ولله ما في السماوات وما في الارض. ايه العلاقه ما بين اللي فات ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا؟ اي ان مهما كان منزله ابراهيم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هو في الاول وفي الاخر عبد من عباد الله. خلاص، لذلك بيقول لك الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الارض. يبقى هو اللي يقول لك تتبع مين وتوالي مين وتنفر من مين.